بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة الخامسة عشر، الصدقة الجارية في إنشاء المقابر الشرعية لفقراء المسلمين. ففي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. المقابر الشرعية، مقابر النور بنظام اللحد الشرعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أين؟ وصف اللحد الشرعي من خلال مشروع مقابر النور بنظام اللحد الشرعي، يتم الدفن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن عمل حفر طولي في الأرض بعمق حوالي مترين، ويوسع طولا وعرضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. رواه الترمذي. ثم بعد ذلك يحفر في أسفل جدار القبر الأقرب إلى القبلة مكانا يوضع فيه المتوفى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة بعمق حوالي 60 سنتيمتر وارتفاع 70 سنتيمتر، وهو المكان المخصص لوضع جثمان المتوفى. ثم تسد هذه الحفرة بالطوب اللبن خلف ظهر المتوفى، ثم يهال التراب. من السنة أن يدفن الميت في لحد، وأن يعمق القبر إلى وسط الرجل، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، ثم ينصب عليه اللبن، أي الطوب ينصب عليه اللبن، وبعد ذلك يهال عليه التراب. نسأل الله جل وعلا أن يسترنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفني، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، فقام محترما بالعزم مشتملا، وصف فاللبن من فوقي وفارقني، وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. هذا وتقوم الجمعية الشرعية في مصر بإنشاء المقابر الشرعية لفقراء المسلمين. سأل حينما يضع مثل هذه اللحود في المقابر هل تعتبر من الصدقات الجارية؟ نعم، هذه من الصدقات الجارية ومن خير ما يضع الإنسان لأن فيه نفع للعموم. نعم.